الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا قد بدأنا في الدرس الماضي قراءة كلام المؤلف حفظه الله تعالى على النماذج التي ذكرها من دعوات الأنبياء والرسل في دعوتهم أقوامهم إلى التوحيد. ثم انتقل المؤلف إلى النموذج الثاني، وهو خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولا زال الحديث متصل في منهج إبراهيم عليه السلام. وكان إبراهيم في أرض بابل في العراق، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني بلاد الشام. وكان إبراهيم في أرض بابل في العراق، فنجاه الله إلى الأرض التي بارك الله فيها وهي بلاد الشام، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ومن بركة بلاد الشام أن الله عز وجل بعث فيها أكثر أو كثير من الأنبياء، كما أنها أيضا محل لأحد المساجد الثلاثة المقدسة، وهو المسجد الأقصى بيت المقدس. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يعني نعمة زائدة أيضا، فإسحاق ابن إبراهيم ويعقوب حفيده ابن إسحاق، وكلا جعلنا صالحين أصلحهم الله سبحانه وتعالى. والصلاح بيد الله، لا يملك أحد إلا الله عز وجل. مهما كان الأب صالح، مهما كانت الأم صالحة، فإنه قد يخرج الولد ضال إذا لم يرد الله عز وجل صلاحه. الصلاح والهداية والتوفيق هذا ما يملك إلا الله عز وجل. لو يملك أحد لا هدى إبراهيم أباه، ولا هدى النبي عليه الصلاة والسلام عمه، ولا هدى نوح زوجته وولده، لكن الهداية بيد الله لا يملكها إلا هو. وهذا يدعو المسلم إلى أن يسأل الله بصدق وإلحاح أن يهديه وأن يصلحه وأن يثبته وأن يصلح ذريته وزوجه، والله عز وجل لا يخيب من دعاه. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة، يعني قدوة في الخير، جعلهم الله أنبياء يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. وهكذا أيضا ينبغي للمسلم أن يتحلى بهذه الصفات، أن يكون قدوة في الخير، قائما بفعل الخير، قائما بأداء الصلاة وإيتاء الزكاة، عابدا لله عز وجل، حتى ينال رضا الله تبارك وتعالى. والمقصود أن هذه مكافآت كافأ الله بها إبراهيم في الدنيا، مع ما عده له في الآخرة من المقام الرفيع العظيم. وقد قال سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما هي الكلمات؟ هذه المقامات التي قام بها، من الدعوة إلى التوحيد، من تكفير الأصنام، من تعرضه للخطر والأذى، من قيامه بكل ما شرعه الله له، من أمره بذبح ولده، إلى غير ذلك من التكاليف العظيمة. توفى بها كما وصفه الله بقوله: وإبراهيم الذي وفى، يعني وفى بما كلف به. فلما أتم القيام بتلك التكاليف كافأه الله فقال: إني جاعلك للناس إماما. نعم. ثالثهم يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم، الذي أنزل الله في شأنه سورة طويلة تقص لنا حياته الكريمة. أيضا ابن الكريم، يعني أربع مرات، فهو يوسف الكريم، ابن الكريم يعقوب، ابن الكريم إسحاق، ابن الكريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهي أربعة كما في الأحاديث، الأحاديث أربعة. نعم. الذي أنزل الله في شأنه سورة طويلة تقص لنا حياته الكريمة ومراحلها من طفولته إلى موته، وكيف تقلبت به الأحوال، وما واجه من صعاب فتلقاها بقوة النبوة، بقوة النبوة وصبرها وحكمتها وحلمها. هذا يوسف عليه السلام الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من أكرم الناس فقال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن ابن الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام. وفي رواية نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله. قص الله عز وجل قصته في سورة كاملة معروفة سورة يوسف وما حصل له من طفولته إلى وفاته عليه السلام. ومما قص الله عز وجل في قصة يوسف مسألة دعوته إلى الله عز وجل ومنهجه في الدعوة إلى الله. والمؤلف حفظه الله سيسلط الضوء على هذا الجانب فقط الذي هو جانب الدعوة في قصة يوسف. نعم. رأى يوسف عليه السلام فساد قصور الفراعنة في مصر وظلمها وعرف عقائد الأمة التي عاش فيها، عرف ما فيها من فساد ووثنية تتخذ الأصنام والأبقار آلهة مع الله. قصة هذا النبي الكريم عليه السلام طويلة، نأخذ منها الإشارة إلى سجنه ودعوته. قال تعالى ودخل سبحانه وتعالى ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. بعد أن حصل ما حصل من امرأة العزيز والمراودة إلى آخره، رأوا أن يدخلوه السجن لمصالح رأوها. قالوا من أهمها أن ينسى الناس هذا الموضوع وتلك الفضيحة التي وقعت لامرأة العزيز وينسون الموضوع. قال ودخل معه السجن فتيان، يعني من دخل فتيان اثنان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمر، يعني في المنام رأى أنه يعصر خمر، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزة. من الأخبار الإسرائيلية أن أحدهما كان ساق الملك وكان الثاني خباز الملك، وأن الملك اتهمهما بالتمالو على قتله أن يضع له السم في شرابه وطعامه. هذا من أخبار بني إسرائيل، والقاعدة في أخبار بني إسرائيل أنها لا تصدق ولا تكذب، تحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. وقال عليه الصلاة والسلام إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبهم، يعني هذا فيما لم يدل الدليل على صدقه ولا على كذبه. فرأوا رؤيا، كل منهم رأى رؤيا فقصوها على يوسف. لماذا؟ قالوا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. لما دخلوا السجن وكانوا مع يوسف لاحظوا صيرة هذا الشخص وإذا هو الغالب عليه الإحسان. ذكر بعض المفسرين أن كان من إحسانه أنه كان يعود المريض في السجن وإذا ضاقت بهم الغرفة يوسع للشخص في واحد منهم ويحن ويعطف عليهم ويعلم جاهلهم ونحو ذلك من صور الإحسان والبر والإكرام. فأعجبوا بهذه الأخلاق الفاضلة فوقع في أنفسهم الرضا به والقناعة به والثقة فيه، فطلبوا منه أن يفسر لهم ما رأوا. قال يوسف عليه السلام لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. لا يأتيكما طعام ترزقانه، من المفسرين من قال بمعنى أنكم لن تروا طعاما في المنام إلا نبأتكم بتأويله، ومنهم من يقول أنه لا يأتي طعام إلا وأخبرتكم به قبل أن نراه، قبل أن نذوق هل هو حامض أو حلو أو نحو ذلك أو مر. ومنهم من يقول أن معنى قوله لا يأتيكم طعام ترزقانه يعني لن يأتي موعد الغداء أو موعد العشاء إلا وقد نبأتكم بتأويل هذه الرؤية، يعني اطمئنوا وسوف أعبر لكم هذه الرؤية في وقت قريب. لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكما. ثم قال متواضع لله سبحانه وتعالى ذلكما مما علمني ربي، إذن ليس الفضل لي، لا أقول هذا مفتخرا، وإنما هذا التأويل والتأويل المطابق للواقع هو من فضل الله سبحانه وتعالى الذي علمني. ثم وجد هذا مدخل إلى دعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإنقاذهم مما هم عليه من الشرك، فهذه فرصة، وجد يوسف أنها فرصة مناسبة ما تفوت. فهؤلاء أتوه راغبين فيما عندهم من العلم، أتوه معجبين بأخلاقه بمكارم فضائله، فوجد أنها فرصة مناسبة لأن يطرح عليهم دعوته لعلها أن تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية فينقذهم الله به من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ليس معنى ترك أنه كان على دين قومه الكفار ثم دخل في التوحيد، لا، فالترك يشمل من كان داخلا في الأمر ومن لم يدخل فيه أصلا. ويوسف نشأ في بيت نبوة، نشأ على التوحيد والإيمان من بداية عمره عليه السلام. إني تركت ملة قوم، ما صفة هؤلاء القوم؟ لا يؤمنون بالله يعني بتوحيد الألوهية، وهم بالآخرة هم كافرون، لا يؤمنون ببعث ولا نشر. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. هذه ملة آبائي، هذه ملة إبراهيم، ملة إسحاق، ملة يعقوب، أن نشرك، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. إذن الملة هي أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، ذلك من فضل الله علينا الذي هو التوحيد وعدم الإشراك به، وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يتقلبون في نعم الله ومع ذلك يشركون مع الله آلهة أخرى. وفي هذا أيضا تنبيه لهم على أن الصفات التي رأوها فيه وأعجبوا بها من الإحسان والفضل إلى آخره أن سببها هو هذا التوحيد الذي يدعوهم الآن إليه. فإذا كنتم رضيتم بما أنا عليه من الخلق وبما أنا عليه من الإحسان فهذا سببه. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ دخل معهم الآن بصراحة يجادلهم فيما يعبدون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون، كواكب، أصنام، أبقار، أوثان، قبور وغيرها، خير أم الله، يعني أم عبادة الله الواحد في ربوبيته، الواحد في ألوهيته، الواحد في أسماء وصفاته، القهار الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء وذل له كل شيء. ولا شك أن الجواب هو عبادة الواحد القهار خير من عبادة أرباب متفرقة لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تملك لأنفسها فضلا لغيرها ضرا ولا نفع. ثم قال لهم ما تعبدون من دون الله، يعني الذي تعبدون، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سورة. ما تعبدون من دونه إلا أسماء، إعلان لو جاءنا واحد وقال هذه قطعة ذهب، هذا الكاس البلاستيكي اللي يسموه إعلان صار يسميها ذهب إنها قطعة من الذهب، هل هذه تغير من الواقع شيء؟ لا، يبقى هذا كاس بلاستيك قيمة ريال، نصف ريال، واضح؟ فهو يقول لهم هذه الأصنام التي وضعتم لها هذه الهالة كلها ما هو في الحقيقة إلا مجرد كلام فقط، ما يمثل في الواقع أي شيء، ليست آلهة، لا تستحق العبادة، لا تملك ضر ولا نفع. إذن كل تشبثكم هذا بمجرد كلام، بأسماء فقط. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ما أنزل الله لها حجة وما أنزل فيها برهان ودليل على أنها تستحق شيئا من العبادة. إن الحكم إلا لله. إن بمعنى ها؟ لا، إن هذه نافية، إن في البيت أحد يعني ما في البيت أحد، واضح؟ فإن هنا إن نافية، إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم إلا لله. طيب انظر إلى ما بعد هذه الجملة، إن الحكم إلا لله، أمر ها أمر ألا تعبدوا إلا إياه، واضح؟ إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ما قال أمر أن نقوم بالانقلابات والسعي للوصول إلى الحكم وإلى الملك، لا، وإنما أمر سبحانه وتعالى أن نعبده وحده وأن لا نشرك به شيئا، فهذا أعظم ما حكم الله به، أعظم ما حكم الله به أن يعبد وحده وأن لا يشرك به شيء. وسنقرأ تعليق المؤلف حفظه الله على هذا الجزء من الآية بعد قليل إن شاء الله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، الدين المستقيم، الدين الذي لا عوج فيه، وهو إفراد الله بالعبادة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يجهلون التوحيد، وإذا عرفوه فكثير منهم لا يؤمن به ولا يستقيم عليه، والعياذ بالله. هذا في ما يتعلق في هذه الآيات الكريمة، ونقرأ تعليق المؤلف حفظه الله. نعم. عاش هذا النبي الكريم عليه السلام في القصور، وعرف مفاسد الحكم والحكام عن كثب، وذاق من ويلاتهم كيدا وظلما واضطهادا وسجنا، وعاش بين ظهراني أمة وثنية تعبد الأصنام والأبقار والكواكب، فمن أين ينطلق للإصلاح، ومن أين تكون نقطة البداية؟ طيب على منهج الدعاء السياسيين اليوم، من وين تكون البداية؟ ها؟ يعني تكون البداية من مواجهة هذه الدولة الظالمة، ولا سيما الفرصة مناسبة ليوسف، ولا لا؟ هو أول شيء تعرض لهذا الظلم، تعرض للظلم هذه الدولة، وعنده سجن مريان للمظلومين المضطهدين إلى آخره، فكانت الفرصة أنه مناسب أنه يقلد أقل شيء أصحاب هذا السجن، يكون منهم خلايا لينقضوا على الدولة ويهدموا. نعم. هل يبدأ في الدعوة إلى الله وهو مسجون ظلما، يشاركه في السجن مظلومون مثله، من إثارتهم وتهييجهم على الحكم على الحكام الظلمة المستبدين، وهذا منطلق سياسي لا شك فيه، والفرصة متاحة أمامه، أو يبدأ بالدعوة من حيث انطلق آباؤه الكرام وعلى رأسهم إبراهيم خليل الله وإمام الدعاة إلى توحيد الله، ومن حيث انطلق جميع رسل الله؟ لا شك أن طريق الإصلاح الوحيد في كل زمان ومكان هو طريق الدعوة إلى العقيدة والتوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. إذن فليبدأ يوسف من هذا المنطلق، مقتديا بآبائه الكرام، ومعتزا بعقيدتهم، ومحقرا ومنددا بسخف المشركين واتخاذهم أربابا من دون الله من الأصنام والأبقار والكواكب. وبعد هذا البيان الواضح والدعوة الصارخة إلى التوحيد ونبذ الشرك، يؤكد دعوته وحجته بقوله إن الحكم إلا لله، ثم يفسر هذه الحاكمية بتوحيد الله وعبادته وحده، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. ويحفظ الآن يقول يؤكد دعوته وحجته بقوله إن الحكم إلا لله، ثم يفسر هذه الحاكمية أو هذا الحكم بقوله ثم يفسر هذه الحاكمية بتوحيد الله وعبادته وحده، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. يقول الشيخ الهامش هذه الآية قاعدة أساسية من قواعد التوحيد، من قواعد التوحيد، ولا سيما توحيد الألوهية كما بين الله ذلك على لسان يوسف عليه السلام. طيب ومن المؤسف جدا أن ترى كثيرا من دعاة الإصلاح السياسيين قد ابتعدوا عن تفسيرها جدا عن مدلولها الأساسي إخلاص العبادة لله وحده إلى مدلول إيش؟ إلى مدلول سياسي هو إقامة الدولة التي يزعمون أنها ستطبق شريعة الله في الأرض بالنيابة عنه، وبالغوا في هذا الاتجاه حتى أنسوا الناس المعنى الأصول للآية ولا يفهمون منها إلا المعنى الجديد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا عاملوا كل أو معظم آيات التوحيد. سيأتينا إن شاء الله كلام بالغ الصغر لأبي الأعلى الموجود في هذا الجانب، ومر عليكم كثيرا أنهم يفسرون كلمة التوحيد يفسرون هذه حاكمية، لا إله إلا الله عندهم يعني لا حاكم إلا الله، لا حاكمية إلا لله. فهذا هذه صورة ونموذج من نماذج تلبيسهم وتغييرهم لمعاني ما أنزل الله. نعم. ويقول عن التوحيد: ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويصل يوسف عليه السلام ويصل يوسف عليه الصلاة والسلام إلى أعلى منصب في هذه الدولة، وهو يعني الله عز وجل يفرج الله عن يوسف كما هو معلوم، ويخرج من السجن ويكون مقرب من ملك مصر، ثم يوليه ولاية عظيمة، حتى قال ابن تيمية أن يوسف كان نائب عن الملك، كان نائبا عن ملك مصر، يدبر أمور مصر نيابة عن الملك. وهذا الملك مسلم ولا كافر؟ كافر، ملك كافر، الدولة كافرة، المجتمع الذي يعيش فيه مجتمع كافر، وأطاع الله عز وجل بقدر ما يستطيع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الحسبة: وكذلك يوسف الصديق كان نائبا لفرعون مصر وهو وقومه مشركون، وفعل من العدل والخير ما قدر عليه، ودعاهم إلى الإيمان بحسب الإمكان، لأن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: فاتقوا الله ما استطعت. فلا ننظر يعني يوسف صار نائبا للملك، وهذا الملك الذي ينوب عنه ملك كافر، والدولة التي وفيها دولة كافرة، ماذا فعل يوسف؟ نعم. ويصل يوسف عليه الصلاة والسلام إلى أعلى منصب في هذه الدولة، وهو يدعو إلى توحيد الله، ويقيم على دعوته ونبوته البينات. قال تعالى في بيان هذه الأمور: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقال شاكرا لمولاه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال الله تعالى في بيان دعوته: وذلك على لسان مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى قال: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، على أي شيء؟ على التوحيد، على التوحيد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يعني على إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأنه لا يستحق العبادة أحد سواه. نعم. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم إذا هلك يعني إذا مات، حتى إذا مات. نعم. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. من فقه سيرة يوسف عليه السلام التي عرضها علينا هذه الآيات الكريمة أن الدعوة إلى التوحيد أمر لا بد منه، وأن الشرك لا هوادة ولا مداهنة في محاربته، فلا يجوز السكوت عنه مهما كانت ظروف الداعية إلى الله، بل لا يجوز لمسلم إطلاقا أن يحابي ويداهن في أمره، وهذا يبين مكانة العقيدة. لا يجوز لمسلم إطلاقا أن يحابي ويداهن في أمره، ثم يبدأ كلام جديد. وهذا يبين مكانة العقيدة وعظم شأنها عند الله وعند أنبيائه ورسله، وأن الفرق والبون شاسع جدا بينها وبين فروع الإسلام. فلا يجوز أن يكون المسلم خصوصا الداعي فلا يجوز أن يكون المسلم خصوصا الداعية أن يتولى منصبا يخل بالعقيدة أو يتنافى معها، بأن يكون كاهنا من الكهنة المشركين أو سادنا لأصنامهم، فإن فعل ذلك كان من المشركين الضالين. أما الجانب التشريعي فإن قامت دولة الإسلام فلا بد من تطبيق شريعة الله، وإلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والكفر حينئذ على ما فصله علماء الإسلام من الصحابة وغيرهم قد يكون كفرا أكبر إذا كان يحتقر شرع الله ويستحل الحكم بغيره، وقد يكون كفرا أصغر إذا كان يعظم شريعة الله ولا يستحل الحكم بغيرها لكن غلبه هواه فحكم بغير ما أنزل الله. إذن هذه بالنسبة للتشريع، قال إن قامت دولة الإسلام فيجب تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يحكم شرع الله فإن الأمر كما قال سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنه هذا الكفر بأنه كفر دون كفر، يعني قد يكون كفرا أكبر مخرج من الملة، وقد يكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة. فإن كان الحكم بغير ما أنزل الله مبني على الاستحلال فهذا يكون كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام، وإذا كان هذا الحاكم بغير ما أنزل الله معظم لشرع الله ويعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى ولا يستخف بهذا الشرع، ولكن غلبه الهوى والطمع في الدنيا والطمع في البقاء في المنصب، فهذا يكون من باب كفر دون كفر. نعم. أما إذا كانت دولة الإسلام غير قائمة غير قائمة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وللمسلم أن يتبوأ منصبا في دولة غير مسلمة شريطة أن يقوم بالعدل وأن لا يطيعهم في معصية الله ولا يحكم بغير ما أنزل الله، كما فعل نبي الله يوسف تبوأ منصب النيابة عن ملك كافر وما كان يحكم بشريعته، ما كان ليأخذه أخاه في دين الملك وكان يقوم بالعدل بين الرعية ويدعوهم إلى توحيد الله. وفي هذا رد حاسم على من يهون من أمر عقيدة التوحيد ويجامل ويداجي في قضية الشرك الذي ملأ الدنيا، وينظر إلى دعاة التوحيد وأعداء الشرك بعين الاحتقار والازدراء، ويربأ بنفسه ويشمخ بأنفه أن يهبط إلى مستوى دعاة التوحيد. وهو في ظنه والعياذ بالله هذا الداعي السياسي ينظر إلى دعوة التوحيد على أنها منحطة في الرتبة، وأنه هو بمنهجه الذي اخترعه له سادة ومفكره أنه في أعلى عليين، فكيف أنزل إلى مستوى هؤلاء الناس الذين لا يهتمون إلا بالقشور، لا يهتمون إلا بمسائل بادية منتهية، لا يهتمون إلا بمسائل فرعية، يرى التوحيد أنه فرع ويرى أن الأصل هو الوصول إلى الحكم والسلطة. نعم. وهو من دهاة السياسة، وما أثقل على سمعه وقلبه أن يسمع أو يقول كلمة توحيد أو شرك. لقد أوقع هذا النوع من الدعاة أنفسهم في هوة سحيقة في حين يظنون أنهم في أعلى القمم الشامخة. وهل يفلح قوم هذا موقفهم من دعوة الأنبياء إلا أن يتوبوا عما هم فيه إلى الله توبة نصوحا؟ يعني الجواب لا يفلحون ولا ينجحون حتى يتوبوا إلى الله عز وجل ويراجعوا ما تركوا من دينهم، ولا سيما في باب بالدعوة إلى الله. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. هذا السائل يقول: هل يجوز أخذ العلم الشرعي عن أناس أو من أناس غير معروفين على الإنترنت، وخاصة في غرف الدردشة، وهم أصلا ليسوا علماء أو مشايخ وإنما طلبة علم، إلى آخر السؤال. نعلم كلمة من قال من السلف كابن سيرين وغيره إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. المسلم مطالب العلم بالذات إذا أراد أن يطلب العلم فليتحرى أن لا يأخذ العلم إلا عن المعروف، عن الموثوق به في علمه وفي عقيدته، لأن الشيخ له تأثير كبير على الطالب. فإذا كان هذا الشيخ صاحب عقيدة فاسدة فإنه قد يضر بتلميذه ويقنعه بهذه العقيدة الفاسدة، وبالتالي يضل ضلالا مبينا. يقول: أخ أعطى ابنته التي تبلغ من العمر 9 أشهر خبزا وغفل عنها هو زوجه، فوقع الخبز في دلو الماء وأرادت البنت جلبه فوقعت في الدلو واختنقت وماتت، فهل يأثمان؟ إذا كان على حسب ما في هذا السؤال ليس عليهم شيء، لأنه كون الأب يعطي الولد ابنه أو بنته خبز هذا أمر معتاد لا يعتبر في حد ذاته هذا تفريط. فإن حصل عموم منهم تفريط وإهمال وكان مثلا الماء قريب منهم وشيء من هذا فيكون مفرطين، لكن على حسب هذا السؤال ليس عليهم شيء. هل المرأة إقامة وأذان؟ الأذان والإقامة من الأحكام المختصة بالرجال، هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.